بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 26، من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمان. هذه قاعدة تربوية قبل أن تكون قاعدة من قواعد الفقه. من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمان. ما معنى هذا؟ يعني أولا نتكلم عنها من ناحية تربوية. أنت الآن يأتي إنسان يريد أن يحفظ القرآن، فاحفظ يلا، فيأتي عند المحافظ فيبين له مخارج الحروف، يقول لي أنا لسه أتعلم مخارج الحروف ولسه العين بيجعلها هاء أو بيجعلها همزة، يقول طب ما أحفظ، إذا كان هذا خطأ، لأنك لابد أن تحفظ حفظا إيه؟ أنت متعجل تريد إيه؟ أن تحفظ، فتجد أن هذا يعاقب بحرمان حفظ القرآن أو يعاقب بحرماني من القراءة الصحيحة. وتجد ناس انا اتكلم معكم على اشياء اماني وعارفها، لكن طبعا لا اذكر اسماء، اتكلم اماني ورايت هذا وبل شاركت في مثل هذا، ورايت من كان يحفظ القران ويتقن كل حرف ويحفظ القران قد يحفظ اسرع من هذا الذي هو ايه؟ متعجل. ثم رايت هذا الذي حفظ الاتقان واهتم بالمخارج واهتم بالتجويد، رايته بعد ذلك بلغ ما بلغ من الايه؟ من الحفظ، وهو غير عربي، غير ايه؟ عربي. ووجدت الذي ما كان يتقن وهو عربي ولكنه لم يحفظ ويتقن الحفظ، نهيك على انه لم يتقن الايه؟ القراءة. وجدت هذا وذاك. من تعجل شيئا قبل اواني عوقب بايه؟ بحرمان. ولهذا عندنا في اخر هذا ضف هذا على اخر القاعدة، في اخر القاعدة اكتب في اخر القاعدة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اكتب هكذا، من ترك شيئا لله اخر القاعدة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا عكس القاعدة، يعني من تعجل شيئا قبل اواني عكر بحرماني، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا ايه؟ منه. يعني هو الان يريد ان يحفظ بسرعة، حتى يعني مثلا يقول مثلا انا لما احفظ بسرعه ممكن ان ابقى عندي ايام افعل فيها كذا واذهب الى هناك وافعل واتلذذ، هذا قال ليس مشكله، لان هذا الخير لله، من ترك شيء لله عوضه الله ايه؟ خيرا ايه؟ منه. طيب نقرا القاعده من الناحيه الفقهيه. يقول تعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لان من تعجل شيئا هو لم يرضى اصلا بحكم الله سبحانه وتعالى. من تعجل شيئا لم يرضى اصلا بايه؟ بحكم الله، لان الله سبحانه وتعالى شاء لكل شيء احكام شرعيه او احكام كونيه. القاعده نتكلم عنها من ناحيه العلميه. فروع هذه القاعده: حرمان القاتل من الميراث اذا قتل مورثه. حرمان القاتل من الميراث اذا قتل ايه؟ مورثه. يعني واحد ايه؟ كما قلنا احنا امس ان من ايه؟ من موانع الارث ايه؟ واحد مثلا عمه هو سوف يرث عمه، سوف يرث ايه؟ عمه، وعمه عنده مليون، فهو عمه لا يريد ان يموت، مع انه هو ليس بيد عمي، فيقتله، فلا يرث. لا يرث. ولما اقول لا يرث اقصد بذلك انه لا ينتقل اليه المال، مع انه في السجن، حتى لو دخل السجن، حتى لو قتل، لا ينتقل اليه المال، لانه انتقل اليه المال وقتل سوف يرث من؟ اولاده سوف ايه؟ يعني سؤال، ما ممكن واحد مجنون مثلا، مش مجنون يعني عقله يعني ليس، يقول انا الان اقتل عمي وارث منهم مليون، مش هم اختل في سبيل اولادي. نقول له لا، ايضا لا، انت لن ايه؟ لن تاخذ اصلا هذا المال. بالتالي اولادك لن يرثوا منك، قد يرثون من عمك ان كان هذا ايه؟ او من جدهم او من تقتله، قد يرثون ان كان هذا جائز في وقتها على حسب الورث. طيب اذا قتل الموصي له الموصى، اذا قتل الموصى له بقى الموصى له، بص هنا هات قلم صلحوا، مش صلح مش مشكلة، إذا قتل الموصى حط فوق جاء ألف، إذا قتل الموصى له الموصي بطلة الوصية، الموصي تحتاج تصفيه، الموصى له مثلا أنا وصيت مثلا إن أنا مثلا إيه إذا مت مثلا أنا فأعطي مثلا إهاب فكانت وصية أعطوه لها مثلا السيارة هذه السيارة. فإهاب يعني إيه بيأتي ورايح بيأتي بإيه؟ بالمواصلات وتعب فمتى أستريح؟ فقتلني. فإذا هنا إيه؟ يعاقب بأنه لا يأخذ الإيه؟ السيارة. مين يأخذها؟ أو من يأخذها؟ الوصية تبقى هنا إذا ترد على إيه؟ على الإيه؟ على المال وعلى المرأس ويرفع المرأس. نعم. طيب المدبر إذا فات سيده بطل التدبير. المدبر هذا يعني في طبعا كنت لكم في أحكام الرقيق إماء وعبيدا. المدبر هذا هو الذي نعم يقول له سيدهم إذا أنا منت فأنت حر. إذا يعني سوف يعني يحرر دبر موتي. دبر إيه؟ موتي مدبر. في دور الموت لما يموت بعد موته يبقى هو ايه حر. فهذا العبد يقول انا اريد ان اكون حرا فيقتل ايه سيده فلا يكون ايه حرا. من طلق زوجته في مرضه في مرض مخوف ترث منه ولو خرجت من العده. يعني في مرض العلماء بينوا ان في مرض ينقسم في مرض طبيعي في مرض يعني ايه معروف ان هذا المرض سيموت ايه منه ربنا يعافينا ويعافيكم ويختمنا على خير. في ساعات انت عندك مرض ممكن يكون شديد حادثة يا اخي انها طبيعي انك انت ايه الطبيعي انك انت تقوم منه ممكن يموت الانسان لكن الطبيعي انك انت ايه يعني المعتاد ان الانسان بيقوم من مثل هذا ايه مرض. وفي امراض المعتاد انه لا يقوم منه ايه احد. فرجل وجد نفسه ايه مرض مخوف كلها شهر ولا سنة سيأتي ولا بتاعه يموت ولا سنة ولا يموت وهو بيكره ايه امرأته او فعل شيء هو كره فيقولها طلقها حتى لا تلش ايه مني او يطلقها حتى تلش الاخرى او تلش او وهكذا. فإذا طلقها وفات 10 سنين انا اقول 10 سنين يعني مبالغة يعني فات شهر 2 3 سنة طلقها ومات بعد ذلك حتى لو خرجت من العدة فإنها ايه ثالث حتى لو خرجت من ايه من العدة فإنها ايه ثالث. لما لانه ايه من تعجل شيئا قبل اوانه ايه عقب بحرمان. وهذه الفائده من قواعد الفقه يا اخواننا ان المفتي عندما يفتي في المساله مسائل كثير مثل هذه كثير جدا مئات المسائل هو لن ياتي لكل مساله ويحفظ المسائل الاولى الثانيه الثالثه الـ102 الـ110 الـ200 لن يفعل هذا بل هو عنده القاعده من تعجل شيئا قبل اوانه عقب ايه بحرمان. فهذا الرجل تعجل شيئا قبل ايه اوانه فيعاقب لانه ايه وعقب نقيض قاضي نقيض ايه قاضي. من تعجل في شهواته المحرمه في الدنيا عوقب بحرمانها في الاخره ان لم يعفو عنه الله. وهذا الامر هذه طبعا هي اللي فيها ايه الكلام الشديد. فاننا نتعجل مثلا نتعجل نظر الى النساء ويتعجل الفحشاء والعياذ بالله يعاقب في الجنه لو دخل حتى الجنه ولم يعفو الله عنه قد لا يعطيه ايه هذا الشيء الذي ايه يريده مثلا ويتعجل يعني الخمر والخمر بتخلي الانسان يفعل كذا وما ذكر في خمر في الجنه انت ايه لذة شرب هذا خمر يعني في ما فيه من اللذة وما الى ذلك من ايه من الشهوات التي ايه تعجلها في الدنيا. انت المفروض هذه الشهوات في الاخره ما في خمر في الدنيا الحلال الخمر الجنه ولكن الخمر ليس خمر الدنيا انت عجبت في الدنيا خلاص لا تشرب في الاخره إذا أنت لا تتردد بهذه إلا أن يعفو الله عنك. ملحوظة يقابل هذا الأصل أصل آخر إنك لن تدع ده هذا حديث اللي هو المسلم حديث إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه كما كل من اتقى شيئا الله أعطاه الله خيرا منه يعني أتاتك شيئا خير من الله ربنا سوف يعطيك إيه بإذن الله تعالى وصلي